فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هذا العجل اختلفت فيه الآراء، من قائل إن السامري رأى جبريل عليه السلام على فرسه حين نزل إلى موسى، ولاحظ أن حوافر الفرس إذا لمست الأرض اخضرت، فأخذ حسنة من التراب من أثر حوافر فرس جبريل، وحين قذف بالحل وبالذهب في النار قذف معه ذاك التراب، وهذا التراب من حوافر فرس جبريل، فرس الحياة ما يلامس شيئا إلا وحياة. من هنا حين صاغ لهم العجل أصبح العجل ذا لحم ودم بغير روح، بغير روح، فالنافخ للروح هو الله، وكان له خوار. وقيل خار مرة واحدة وسكت، وقال البعض الآخر بل هو قد صاغ لهم العجل من الذهب وجعلهم مجوفا وبه أنابيب أو خروق، ووضعه في اتجاه الريح بحيث إذا دخل الريح وخاض حدث الصوت الذي يحسبونه خوار. أخرج لهم التعبير عجلا شكل جسدا إلى فلا روح فيه، سواء كان من ذهب أو من لحم ودم، له خوار صوت، صوت العجل وصوت البقر الخوار. وادعى السامري أن موسى نسي أن ربه موجود هنا وذهب يبحث عنه. منتهى سوء الأدب والتطاول على مقام النبوة والرسالة، فهو لا يهتدي إلى ربه بنفسه ولا يهديه ربه إليه. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هو ومن تبعه السامري، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي فضل وذهب يبحث عنه في مكان آخر، أي فنسي السامري، أي ترك العقيدة وترك الشريعة وكفر. هذا إلهكم وإله موسى، فنسي تعليق على تصرف السامري، أي فنسي السامري أوامر موسى وشرعه، هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يرد ربنا تبارك وتعالى لكل ذي عقل، أفلا يرون ألا يرجع لهم إليه، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يرجع إليهم قول. من هنا قالوا أنه خار مرة واحدة ولم يكررها، أو القائلون بأنه كان من الذهب والريح هو السبب في الخوار، لم يرجع إليهم قولا، أي أنه لا يفهم ما يقولون ولا يرد دعاءهم ولا يملك أن يضرهم ولا يملك أن ينفعهم، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل عودة موسى، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، فتنة وابتلاء وامتحان، فتنتم بالعجل، وإن ربكم الرحمن المنعم عليكم بهذه النعم بالإنجاء من فرعون بالمن بالسلوى بالمغفرة للذنوب، فاتبعوني في عبادته وأطيعوا أمره. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمره. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، عاكفين ملازمين لا عابدين له، لن نبرح عليه عاكفين. وذاك يؤكد قول من قال ان المطلوب من هارون ان يسعى بالقوم للحاق بموسى في الموعد في الطور، لانهم قالوا لن نبرح عليه عاكفين، اذا رفضوا المسير مع هارون للعقد موسى، وقالوا موسى ذهب يبحث عن ربه هناك وربه هنا. ده كقول. والقول الاخر لم نبرع عليه عاكفين، اي رفضوا التوبة، التوبة والرجوع الى الله، وظلوا على عبادة للعجل حتى يرجع موسى ويرى رأيه هل يعبد معهم ام لا. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. ايها الاخ المسلم، تلك نبدا النبذة عن بني اسرائيل في عصر موسى، في عصر النبوة، في عصر النبوة. وكلكم يعرف سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف كان الناس في عصره، كيف كان الأصحاب، كيف كان المهاجرون والأنصار، كيف وصفوا في القرآن. المهاجرون أولئك هم الصادقون، الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، حتى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. في عصر النبوة أفضل القرون، أفضل الناس، إذ هم في حماية شريعتهم لم تبدل لم تحرف، حائزين على درسة نبيهم وتوجيهه. أما بعد انتقال النبي من الأنبياء إلى الرفيق الأعلى، وطول المدة وطول العهد يحدث تحريف، يحدث انحراف، يحدث فهم خاطئ في الأمم السابقة وما إلى ذلك. هؤلاء في عصر موسى، في عصر النبوة، في عصر الرسالة، وما حدث لهم لم يحدث مع أمة كأمة محمد. كم أوذي الصحابة؟ كم حدث معهم؟ كيف عذبوا؟ كيف أوذوا؟ كيف هاجروا إلى الحبشة؟ الهجرة الأولى، ثم هاجروا إلى الحبشة الهجرة الثانية، ثم هاجروا إلى المدينة. كيف قتلوا في بدر؟ كيف قتلوا في أحد؟ كيف حوصروا في غزوة الأحزاب؟ كيف كانوا يأكلون التمر، وكل عشرة يأكلون تمرة، وكل عشرة يتعاقبون بعيرا؟ كيف كانوا يمصون النوى من الجوع؟ كيف كانوا يأكلون ورق الشجر ويحلف أحدهم أن الرجل كان يضع، هاي الفضلات، كما تضع الشاة، شكل الخارج من الرجل من فضلات، شكل ما يخرج من البحر من البعير ومن الشاة من أكله ورق الشجر، حتى النبي أكل ورق الشجر، ربط الحجر على بطنه. لم يحدث لهم ما حدث مع قوم موسى، العصر، الحية، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، الآيات المفصلات التي سلطت على فرعون، الرجز، الإنجاء بعد ذلك لبني إسرائيل، جواز البحر، المن، السلوى، التوراة التي نزلت مكتوبة، نطق الجبل، كل ذلك. ومع ذلك تسمع وصف القرآن لبني إسرائيل في عصر النبوة، لما حكى الله لنا ذلك؟ للتسلي أم ليعرفنا أن هؤلاء قتلة الأنبياء، هؤلاء الذين زعموا لله الولد، هؤلاء ناكث العهود، ناقض المعاهدات، كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم. اذا كان هذا سلوك اليهود مع الانبياء، فكيف سلوكهم مع سلاطين العرب وملوكهم وهم ليسوا بانبياء ولا بمرسلين؟ اذا كانوا قد خالفوا وخانوا العهد مع سيد الخلق، وهم قله محصورون في خيبر في المدينة، فكيف وهم يملكون السلاح النووي مع من عاهدوهم من ملوك ورؤساء العرب؟ انتبهوا انتبهوا، فالقرآن نزل لنعلم ما فيه ونعمل بما جاء فيه. فقد رجع موسى الى قومه غضبان اسفا وعاتبهم وسألهم، ولكنه توجه باللوم الى اخيه الذي استخلفه في قومه. يحكي لنا القرآن فيقول الله عز وجل: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ والآية هنا فيها اختصار للمشهد الذي جاء تفصيلا في مكان آخر، حيث جاء موسى غاضبا شديد الغضب لله، وكان يحمل التوراة فألقاها من يديه تعبيرا عن غضبه، ثم أخذ بلحية أخيه بيمناه وأخذ برأسه بيسرى وجره على الأرض بيديه من لحيته وشعر رأسه غضبا لله. وقد كان موسى عليه السلام شديدا في الحق حنيفا يغضب لكل ما يغضب الله عز وجل بعنف. وهنا خاف هارون ان يعتقد الناس ان موسى يعاقب او ان ينزل قدره بين الناس، فاسترحم اخاه باساليب جاءت في القرآن في مواضع مختلفة. هنا كان التعبير يا ابن ام، وخاف الام بالذكر وقد كان شقيقا له من اب لام، خاف الام بالذكر استرحاما لموسى وتذكيرا بصلة الرحم وأنهما من رحم واحد. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هذا الذي أخافه هو، لم ألحق بك، لأني لو لحقت بك للحق بك معي بعض الناس 12,000 كما قيل يعلم الله العدد، ولبقي الآخرون. ماذا أفعل في من مكث حول العجل؟ ربما يحدث تقاتل. خشيت أن تقول فرقت. إذا فخوف هارون أن يحدث التفرقة بين الناس أو الفرقة أو القتال أو التنازع. أيضا انتظر عودة موسى واعتزلهم ولم يستطع أن يترك الكل ويمشي منفردا، فقال خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، أي لم تنتظر أمري، لم ترقب قولي، لم تنتظر أمري، فانتظرت حتى تعود وترى رأيك فيهم. وهنا تورد بها موسى إلى السامري يسأله: ما خطبك يا سامري؟ وهذا يبين العدل المطلق، لم يؤاخذ إلا بعد السؤال، فإن للمتهم مهما كان فعله الحق في أن يدافع عن نفسه ويبرر، حتى لو ارتكب الجرم فقد يكون الجرم أو العقوبة تكون مخففة لوجود ظروف. أهو يسأل: يا سامري ما حملك على فعل ما فعل؟ ما خطبك يا سامري؟ ما شأنك وماذا تريد؟ وخطب الشيء إرادته. قال: بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. بصرت بما لم يبصروا، قرأت بما لم تبصروا بالتاء. بصرت رأيت ببصيرتي، بصر الشيء علمت، لأنه رأى فرس جبريل ورأى الاخضرار الذي يحدث من أثر حافره. بصرت بما لم يبصروا فقبضت قبضة بالصدر. القبض بجميع الكف، القبض بأطراف الأصابع قراءتان. فقبضت قبضة من أثر الرسول جبريل فنبذتها، طرحتها في النار أو في العجل، وكذلك سولت لي نفسي، زينت لي نفسي هدفا. وقعت العقوبة وأثر الحق. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال. هذه العقوبة اختلف فيها الناس، للقائل لا نفاس بمعنى انه نفاه، وذاك اصل في نفي اهل البدع، نفاه وامر بني اسرائيل الا يخالطوه ولا يمسوه، وهو لا يمس احد منهم فيعيش وحيدا فريد فريدا طريدا في البرية كالوحش، كأنه يقول لا يمسني احد ولا امس، لا امس ولا امس، كأنه يقول ذا. وقال البعض ابدا، كان ذاك قوله، وسلط الله تبارك وتعالى عليه هذه المقولة وتلاه بالوسواس، وذاك اول وسواس في الارض، انه يعتقد اذا مس احدا او مسه احد حم ومات في التوبة، فكان يخشى ان يمس الناس او يمسه الناس فيجري ويقول لا مساس لا مساس لا مساس. قول وقول ان تقول لا مساس، وان لك موعدا لن تخلفه، لن تخلفه، لن تخلفه، اي لا تجده مخلفا ولا يخلفك الله هذا الوعد، لن تخلفه اي لن تستطيع ان تحيد عنه، بل انت آتي ذاك الوعد وهو يوم القيامة لا محال، لن تخلفه، وان لك موعدا لن تخلفه يوم القيامة. فعذابه في الدنيا ان يقول لا مساس، عاش وحيدا طريدا كالوحش في البرية لا يخالطه احد ولا يخالط احد، واما في يوم القيامة فله العذاب الاكبر في ذاك الموعد. وانظر الى الهك العجل الذي ظلت، الذي ظلت قراءتان، الذي ظلت عليه عاكفا، نكت وبقيت وعكفت عليه عاكفا تعبده، لنحرقن الفرق، لنحرقن الحرق بالنار، الحرق بالنار، لنحرقن البرد بالمبارد حتى يصبح برادة. وذاك اشبه او اقرب، لانه يقول ثم لننسفن نذريه، فاذا حرق العجل المصنوع من الذهب يسيح يسيل يصبح سائلا، فكيف يذره يطير في اليم؟ ممكن كسائل. ولذا قرأت لنحرقن بالمبارد فيصبح برادة، لنحرقن لنحرقن لنحرقن بمعنى الحرق ايضا، احرق يحرقه، ثم لننشفنه في اليم لنسفا، نذبيه ونطيره، ثم لننسفنه في اليم، لننسفنه قراءات، لننسفنه في اليم نسفا، انما الهكم الله، انما الهكم الله الذي لا اله الا هو، وسع كل شيء علما، وهناك قراءة وسع كل شيء علما، انما الهكم الله، الله الذي لا اله الا هو، الصانع الخالق الرازق المنعم، وليس هذا العجل الذي صنعتموه من مادة زائلة، صنعتموه بأيديكم ورأيتم الصائغ يسوق هذا العجل، فكيف يكون إلها وهو مصنوع والصانع أعلى درجة من المصنوع، ولا يتكلم وليست فيه حياة ولا ينفع ولا يضر، مما يدل على السفاهة والجهالة والسفاهة والعناد لبني إسرائيل. هم ليسوا أذكياء وإنهم جبارين، ليسوا أذكياء وإنما جبارين في الأرض متكبرين، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يأكلون السحت ويأكلون الربا ويحرشون التوراة ويهتكون الأعراض ويفسدون في الأرض، أسوأ من خلقهم ربنا على الإطلاق هم اليهود، هم اليهود. الفئة المستثناة هم الذين آمنوا بموسى وظلوا على إيمانهم به، ثم الذين آمنوا بعيسى ثم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. تختم الآيات بقوله عز وجل إنما الله إلهكم الذي إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، عالم بكل شيء، المحيط علمه بكل شيء.